قال رحمه الله تعالى: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. ثم ورد أبو داود: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد به أيقاد منه. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. هذه الترجمة المقصود بها أن قتل الرجل عبده، وكذلك يعني كما عرفنا أن ذكر الرجل لا مفهوم له، وكذلك المرأة لو قتلت عبدها أو أمتها فإن النتيجة واحدة، وإنما ذكر الرجال ليكون الغالب أن الخطاب معهم. والقتل والعبد لا يقتل بالحر إلا إذا كان هناك يعني الحصول يعني تساهل وتهاون وغريد القتل تحذيرا من أجل أن يرتدع الناس وأن لا يقدموا يعني على ذلك فيمكن، وإلا فإن العبد لا يقتل بالحر، لأن العبد يعني له قيمة مالية وهو مال يباع ويشترى بخلاف الحر. والحديث التي أوردها أبو داود هنا ضعيفة، يعني غير ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر القتل: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من مثل به انقطع أنفه أو شيئا من أعضائه. وغالبا أن الجدع يكون في الأنف، يكون يقطع الأنف يقال مجدوع أو جدعه أو جدع أنفه. فذكر ما يتعلق بالقتل وما يتعلق بالأعضاء، قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. لكن الحديث غير ضعيف غير صحيح، لأنه من رواية الحسن، هو رواية الحسن عن ثمرة. لا، الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد. قال حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن شعبة بن الحجاج الواسطي مرة ذكره. قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل الكبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة بن دعامة السديسي الوصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن الرفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والحسن عن ثمرة يعني المشهور أو الذي صح عنه سماعه حديث العقيقة، وما عدا ذلك فإنه لم يصح، وفي ذلك خلاف، منهم من قال يقبل يصح حديثهم صح حديث مطلقا، ومنهم من قال إنه يرد مطلقا، ومنهم من قال يفصل بين حديث العقيقة وغير حديث العقيقة. والمشهور والأصح أن العقيقة ثابت وغيره يحتاج إلى ما يؤيده، وإن كان ما جاء إلا من تلك الطريق فإنه لا يعول عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خصى عبده خصيناه. ومثل الذي قبله فيه: من خصى عبده خصيناه، يعني من قطع يعني خصيتي عبده يعني قطعنا خصيتيه. لكن كما سيأتي في الحديث الذي هو صحيح أو حسن أن رجلا جب مذاكره يعني مذاكير عبد له، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله حرا واعتقه عليه ولم يفعل به ذلك الفعل. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل وشيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بإسناده مثله وقد تقدم. قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. ثم ولد حديث آخر ثم قال: أنه أن الحسن نفي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر في عبد. قال حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا النسائي. عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عروبة. ابن أبي عروبة سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بإسناد شعبة مثله. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد. ثم ورد هذا الأثر الذي ينتهي إلى الحسن وأنه لا يقاد الحر بالعبد. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن قتادة عن الحسن مر ذكره. قال حدثنا محمد بن الحسن ابن التثنين العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ثوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جارية له يا رسول الله. فقال ويحك ما لك؟ قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود الذي جبه زنباع. قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال مالك؟ قال شر. فقال إيش في أوله؟ جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله. جارية له يا رسول الله يعني للسيد لسيده. نظر إليها نظر إلى تلك الجارية فغار السيد لكون العبد يعني نظر إليها فجب مذاكير ذلك العبد. نعم. عقوبة له على كونه نظر إلى يعني تلك الجارية له. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال كأنه هرب بعد ذلك جاء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو كل مسلم. يعني ما فيه ذكر أنه جاء ولكنه لما لم يقدر عليه الرسول قال اذهب فأنت حر. اذهب فأنت حر. قال على من يا رسول الله نصرتي؟ قال على كل مؤمن ومؤمنة. يعني معناه أن كان العتيق نصرت على مواليه الذين يعتقونه. وهنا ليس له مولى يعني اعتقه إنما الرسول هو الذي اعتقه. فقال اذهب فأنت حر يعني اعتقه على سيده. فقال يعني على من نصرتي؟ والأصل أن المولى نصرته على مواليه الذين اعتقوه. والتوارث يعني يحصل يعني من يعني يرثون المولى كما هو معلوم. فقال على كل مؤمن ومنه يعني هم الذين ينصرونه يعني بدلا من مواليه. قال حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي. محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي هو صدوق يغرب أخرجه أبو داود. صدوق يغرب أخرجه أبو داود. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر هو صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثوار أبي حمزة. عن ثوار أبو حمزة وهو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود بن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود بن ماجه. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن محمد. عمرو بن شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمر صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة هو أحد العباد الأربعة. لدون الصحابي. نعم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. ثم ذكر أبو داود هذا العتيق وأنه روح بن دينار والمعتق والذي اعتق عليه هو زنباع. قال رحمه الله تعالى باب القتل بالقسامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن السهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن السهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن السهل وابن عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عبده عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود 50 يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ثم أورد أبو داود باب في القسامة والقسامة هي حصول قتيل يعني بين جماعة يعني يتهمون فيه ولا يعرف قاتله لأنه كان في جماعة لا يعرف عين قاتله فقيل لها قسامة لأن المدعين أو أصحاب الدم يطلب منهم أن يحلفوا أن يحلف منهم 50 رجلا على شخص أنه قتله فيدفع لهم ليقتلوه فإذا لم يحلف المدعون جعلت اليمين على المدعى عليهم بأن يحلف منهم 50 لأنهم بريئون يعني من ذلك فإذا يعني حلف أولئك المدعون الذين على شخص معين فإنه يقتل ذلك الشخص أو يدفع عنهم ذلك الشخص ليقتلوه وإذا لم يفعلوا فإنه توجه اليمين 50 من المدعى عليهم فتبرأ ساحتهم بذلك ولهذا قيلها قسامة لأن فيها أيمان ويعني أيمان كثيرة فقيل لها قسامة أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة وحديث رافع بن خديج أن عبد الله بن سهل وحويصة ابن مسعود وهما محيصة ابن مسعود وهما يعني ابن عم ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا ثم وجد عبد الله بن سهل قتيلا فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أو جاء أولياؤه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عبد الرحمن لأنه أخو القتيل وكان أصغر فقال عليه السلام الكبر أو قال يتكلم الأكبر وهذا فيه تنبيه إلى الأدب إلى أن الجماعة إذا كانوا جاءوا لحاجة أو مهمتهم واحدة أن الكلام يكون الأكبر إلا إذا اتفقوا على أنه يتكلم واحد منهم لأنه قد يكون الأكبر لا يجيد الكلام أو لا يتمكن من أن يتكلم بالشيء الذي يريدونه فإذا اختاروا واحدا منهم هو أصغر فإنه لا بأس بذلك وإلا فإن السنة أن يبدأ بالكبير كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حيث قال الكبرى الكبر أو قال ليتكلم الأكبر فتكلم أي الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال تحلفون 50 يمينا بأن على شخص معين فيدفع لكم برمته فتقتلوه يعني معناه انه يسلم لهم ويقاد لهم ويعطون زمام قياده ليتولوا قتله حيث حلفوا على ان هذا هو القاتل. فقالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد, نحن ما شاهدنا ولا رأينا. فقال تبرئكم يهود بخمسين, يعني يحلفون منهم. فقالوا انهم قوم كفار كيف نقبل ايمانهم وهم يكذبون. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده, وداه من قبله, ولم يضيع دمه, بل وداه من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على ثبوت القسامة وأنها ثابتة, وأنه يبدأ فيها بأيمان المدعي, لأن المدعي إذا كان معه شيء يقوي جانبه فإنه يحلف, مثل ما لو كان معه شاهد واحد والمطلوب شاهدان فيقوى جانبه لوجود شاهد عنده فيضاف إلى ذلك اليمين, يمين المدعي. ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين, لأنه وجد قوة مع المدعي فيضاف إليها شيء آخر وهو اليمين, فيحكم له حيث لا يوجد عنده شاهدان. ولما كان الذي يسمونه اللوث وهو محل التهمة, وهو أنه كان موجودا بينهم وأنه قتيلا بينهم وبين في أرضهم وليس فيها مسلمون وإنما الذي فيها كفار التي هي خيبر, فالتهمة يعني هي فيهم والتهمة قوية يعني فيهم, وأنهم هم الذين قتلوه وقتله واحد منهم. فهذا اللوث الذي يقوي جانب المدعين هو الذي تضاف إليه الأيمان ويبدأ بهم, لا يبدأ بالمدعى عليهم هنا, وإنما اليمين كما هو معلوم المدعى عليه, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولكن المدعي إذا ما كان عنده بينة ولكن عنده شيء يقوي جانبه هو اللوث فإنه يبدأ به, كالذي عنده شاهد واحد والمطلوب شاهدان فإنه يبدأ به, ولا تحال اليمين المدعى عليه, لأنه وجد مع المدعي شيء يقويه وهنا وجد مع المدعي شيء يقويه, فيبدأ بالأيمان على المدعين. نعم. اختيار العدد هذا 50 ليش؟ ما أدري شو وجهه, حكمة الله تعالى, لكن العدد كبير لأنه يعني لو وجد فيهم من يكذب أو يعني يستثمر الكذب قد يوجد فيهم أحد يمتنع ويعني يخاف من العواقب, فيكون العدد يعني فيه مجال لأن يوجد يعني من يكون فيه سلامة أو يكون عنده صدق. لكن بالتحديد بالضبط 50 الله أعلم. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوم فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. يعني هذه الإبل التي وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يعني جعلوها في مكان معين وقال مربد, فدخل سهل هذا الراوي فقال يعني ركضتني ناقة برجلها, يعني معناه أنه يتذكر يعني الذي حصل وأن هذه الحادثة وهذه القضية حصلت له, وأنه رأى تلك الإبل التي دفعت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لعبد الله بن سهل. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو ثقة أخرجه مسلم. بخاري مسلم وداود النسائي. بخاري مسلم وأبو داود النسائي. ومحمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حسان هو ثقة وهو صدوق. ثقة. هو ثقة أخرج له. مسلم وداود النسائي. مسلم وداود النسائي. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن أبي حثمة. عن سهل بن أبي حثمة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. ورافع بن خديج. رافع بن خديج صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومالك. مالك ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد قال أحد الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم وقاتلكم, ولم يذكر بشر دما, وقال عبده عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون. ورواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقال تبرئكم يهود بخمسين, يعني معناه أنه بدأ باليهود, وهذا يعني قال أنه وهم من ابن عيينة, لأن الذين رواه كلهم يعني ذكروا أنه يبدأ بالمدعين وليس بالمدعى عليهم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم, فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك, ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ناقص ميم محيصة هو الذي صغير إلا بس هو مكتوب عندنا فتكلم حويصة ثم تلكح محيصة تكلم ناقص ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب يؤذنوا وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده, فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ثم رجع أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة من طريق أخرى, وفيه أن أن أن عبد الله بن سهل وحويصة بن مسعود ذهب إلى خيبر من جهد, يعني من الفقر, ويريدان أن يحصل شيئا في تلك البلاد من أجل من الحرث والزرع والنخل ليقتاتا به. فتفرقا, فعند ذلك أخبر حويصة بأن عبد الله بن سهل قتل, فقال أنكم قتلتم يا معشر اليهود, فقالوا إنما قتلنا. بعد ذلك وصل الخبر إلى المدينة, فقام أصحابه أو أولياؤه وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم, فكتب إلى اليهود إما أن تدوه وإما أن تؤذنوا بحرب, يعني هذا على اعتبار أنهم يعني هم الذين قتلوه وأن القتل يعني حاصل منهم. فكتبوا أنهم ما قتلوه ولا يعني حصل منهم شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أولياء القتيل أن يحلف 50 منهم, فقالوا فامتنعوا وقال كيف نحلف, ثم قال تبرئكم يهود. فقالوا كما قالوا فيما مضى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه في 100 من الإبل, ومثل ما تقدم سهل يخبر عن الذي قد حصل له من 1 من تلك الإبل, وهنا يقول أنها ناقة حمراء ركضته برجلها, فيعني هو يذكر تلك الحادثة والواقعة التي قد حصلت له. والحديث معنى الحديث الذي قبله, إلا أن فيه زيادة أنهم قال أنكم تؤذنون إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. ولعل هذا كان قبل أن يعلم إنكارهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. مالك مرة ذكره, أبو ليلى هو عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن سهل بن أبي حثمة مرة ذكره. قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا قال حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة. قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية. ثم أورد أبو داود حديث هذا الأثر المعضل الذي قال فيه عمرو بن شعيب أن عن رسول الله أنه قتل بالقسامة رجلا وهذا معضل لأنه فيه واسطتان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمعضل هو الذي يسقط منه اثنان على التوالي, فإذا كان بدون التوالي يقاله منقطع, إذا كانوا متفرقين اثنان فأكثر وكانوا متفرقين يقاله منقطع, وإذا كانوا متوالين قال له معضل. نعم. أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغى. بني نصر بن مالك ببحرة الرغى يعني البحرة قيل هي القرية أو المدينة, ويقال للمدينة بحرة ويقال بحيرة تصغير البحرة, والمدينة يقال لها يعني بحيرة أو بحرة, وكذلك الحديث الذي قال فيه من وراء البحار أو اعمل من وراء البحار فلن يترك الله عملك شيئا, المقصود من وراء المدن يعني ليس مقصود البحار التي هي البحور الزاخرة بالماء. نعم. من بني نصر بن مالك ببحرة الرغى على شط لية البحر. قال القاتل والمقتول منهم يعني من تلك القبيلة. نعم. وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية. انتهى. نعم. والحديث ضعيف لأنه معضل لأن فيه ليس فيه ذكر الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعلوم أن فيه صحابي وتابعي أو تابعيان. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد مرة ذكره, محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. وكثير بن عبيد. وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. قال حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. نعم. قال أخبرنا. نعم. يعني هذا من أجل الفرق بالصيغة, يعني الأولين قال حدثنا وأما الآخر فقال أخبرنا, فالتحويل من أجل الاختلاف في الصيغة. نعم. محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أبو داود بن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب مرة ذكره. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في ترك القود بالقسامة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن نفرا من قومهم طلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ترك القواد في القسامة. ترك القواد في القسامة لعدم معرفة القاتل وتعيين القاتل، ولهذا صير إلى الدية وعدم إهدار الدم. وقد أورد أبو داود حديث سالم أبي حزمة رضي الله تعالى عنه وهو بقصة ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة إلى خيبر، ثم كون عبد الله بن سهل وجد قتيلا وأنهم قالوا لليهود إنكم قتلتم صاحبنا، فقالوا ما قتلناه ولا علمنا من قتله، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأتون بشاهدين يعني يشهدون على أن القتل حصل منهم؟ قالوا أخبروا أنه ليس عندهم ذلك. وهنا ما ذكر الأيمان في القسامة في المدعين، وإنما ذكر أن اليهود يبرئون بأن يحلف 50 منهم، فقالوا أنهم قوم كفار، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبطل دمه فوداه من إبل الصدقة. والحديث التي مرت فيها التنصيص على أنه حصل البدء بأيمان المدعين وأنهم طولبوا باليمين، فيمكن أن يكون هذا الحديث في اختصار، وأنه طلبت البينة وعند عدم وجود البينة طلب منهم الأيمان أيمان 50، وأنهم لم يجيبوا إلى ذلك لأنهم ما شاهدوا ولا عاينوا، أخبر بأن اليهود يحلفون 50 يمينا فقالوا أنهم قوم كفار فكيف نقبل أيمانهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يهدر دمه فوداه من إبل الصدقة. فقد سبق أن مر في بعض الحديث أنه وداه من عنده. ومعلوم أن الصدقة ليس هذا من مصارفها، يعني كون الزكاة الديات وإعطاء الديات، فيحمل يعني ما جاء في هذا الحديث على ترجيح ما جاء من قوله أنه منه، أو أن يقال بأن في الجمع بين هذا وهذا بأن الإبل اشتريت من إبل الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من إبل الصدقة، فتكون الدية إنما هي المال الذي دفع في مقابل الصدقة ثم قدمت الإبل التي هي 100. وبهذا يوفق بين الحديثين، الحديث الذي فيه أنه وداه من عنده، والحديث الذي ورد في ذلك صحيحة، والحديث الذي قال أنه من إبل الصدقة، فإنه يحمل على أنه اشترى الدية من إبل الصدقة، وتكون الدية من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الحسن محمد بن الصباح الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبيد الطائي. سعيد بن عبيد الطائي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي حزمة. سهل بن أبي حزمة صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم، قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. ثم ورد أبو داود حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو مثل الذي تقدم عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه، وفيه أنه وداه من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، والبقية مثل ما تقدم في الذي قبله. قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد. الحسن بن علي بن راشد هو صدوق أبو داود. صدوق أبو داود، وهذا ذكره يعني يأتي قليلا، بخلاف الحسن بن علي الذي يأتي ذكره كثيرا, يعني يقول الحسن بن علي وهو الحلواني الذي خرج أصحاب كتب الستة إلى النسائي. وأما هذا فيعني مروره أو الاتيان قليل, ولهذا سمى ذكر جده الحسن الحسن بن علي بن راشد. عن هشيم, عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان التيمي, أبي حيان التيمي هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رفاعة, عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رافع بن, رافع بن خديجة رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو حيان التيمي هذا الذي هو يحيى بن سعيد هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري, والذين هم باسم يحيى بن سعيد المشهورون أربعة, اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. ثم الطبقة المتقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان هذا, والذي في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي لأنهم طبقة شيوخ شيوخ أبي داود, فهم أربعة كل منهم يحيى بن سعيد, واثنان منهما في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متأخرة متقدمة. وهذا الذي الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء والاختلاف الأشخاص هو الذي يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق, المتفق والمفترق, وهو الذي تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, ويعرف ذلك بالتلاميذ أو بالتنصيص على ذلك في بعض الطرق, لأن بعض الطرق تأتي بما يعين وبما يبين من هو المقصود. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بوجيد قال إن سهلا رضي الله عنه والله أوهم الحديث, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه, فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا, قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده بمئة ناقة. ثم رجع أبو داود هذا الحديث الذي هو قيل إنه مرسل وهو رواية عبد الرحمن بن مجيد, وقال إن سهلا ابن أبي حسن أوهم الحديث, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أن يعني أن قال كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه, أنه وجد بين أظهركم قتيل فدوه أي ادفعوا ديته, ودوه هذا أمر من من من من ودى يدي, وفعله يكون من حرف واحد لأن أوله واو وآخره يا, فعند الأمر يحذف الأول والآخر ويبقى الوسط الذي هو الدال, فيقال دي دي دي كذا, مثل قي وقى وقيهم السيئات قيهم, لأن الواو هذه واو العطف, والأمر فعل الأمر هو القاف وحدها قي في كذا, فهو فدي أو دو هو فعل أمر مكون من حرف واحد لأن أوله حرف علة وآخرها العلة, فعند وجود الأمر منه تحذف الأول والآخر ويبقى الوسط, فيكون الفعل من حرف واحد يفعل الأمر دوه, يعني إذا كان مخاطب واحدا يقال له دي دي كما يقال له قي. نعم. فدوه, فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا, فكتبوا بالله يحلفون خمسين يمينا ما قتلوه ولا علموا قاتله, فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة ناقة, فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة ناقة. حديث سالم أبي حسن كما هو معلوم يعني صحيح وفيه تفصيل, ويعني فيه أن ذكر المدعين يبدأ بإيمانهم ثم يبدأ بأمان المدعين, وهي حديث صحيحة ثابتة موجودة في الصحيحين وفي غيرهما, فلا يعول على ما جاء في هذا من التوهيم. وفي هذا الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنا كما هنا, وهنا عبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته, وقيل ان حديثه هذا مرسل. قال حدثنا ضعفه الألباني, ومعلوم ان الحديث التي مرت ثابته في الصحيحين وهي عن سهل بن ابي حسن وغيره, وفيها التفصيل, وليس فيها ان ان ان اليهود يعني حلفوا, وانما فيه انه طلب من المدعين بان يحلفوا 50 يمينا, وقالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد, فقيل تبرئكم يهود بأن يحلفوا 50, فقالوا إنهم قوم كفار. فعند ذلك الرسول كره أن يهدر دمه فوداه من عنده بمئة من الإبل. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني هو صدوق الرمى وهم أخرجه أبو داود النسائي. صدوق الرمى أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد يعني بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني هو ثقة أخرج حديثه البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحارث والتيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن بوجيد. عبد الرحمن بن بوجيد وهو مختلف في صحبته أخرج حديثه. أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا, فقال للأنصار استحقوا, قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله, فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. ثم أرد أبو داود هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي الرجال من الأنصار. الرجال من الأنصار يعني مبهمين غير معينين, ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر سواء كانوا جمعا أو واحدا, سواء كانوا جماعة أو واحدا, فالمجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم لأنهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن أثنى الله عليهم ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, بل أثنى الله عليهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل كما جاء في آخر سورة الفتح, أثنى الله على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم, وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم أيضا حملة الشريعة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه يعني قصة القتيل الذي قتل من الأنصار في خيبر, وفيه أن الرسول بدأ باليهود يعني ليحلفوا 50 يمينا, وأن أهلها وأصحابها ما قبلوا لأنهم قوم كفار, فقال تحلفون 50 يمينا فلم يفعلوا, وبعد ذلك يعني أوجب الرسول أن يدعي على اليهود, ولم يذكر أنه وداه من عنده, وهذا كما قال الشيخ الألباني أنه شاذ لأن تنيده يعني رجال ثقات, ولكن فيه ذكر المخالفة من جهتين, من جهة التنصيص على أنه بدأ باليهود بأن يحلفوا, وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة التي سبق مرت وفي أنه بدأ بالمدعين لأن معهم قوة وهي اللوث التي هي منزلة الشاهد, وفيه أيضا أن اليهود الرسول ألزم اليهود بديته, ومعلوم أن الحديث الصحيح جاءت لأنه هو الذي وجاه من عندي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فالإسناد يعني صحيح ورجاله ثقات, ولكنه مخالف لما تقدم الحديث الصحيحة الدالة على أن البدء كان بالمدعين وإيمان المدعين, وأن الدية إنما هي من عنده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. وسليمان بن يسار. وسليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجال من أصحاب من الأنصار, وقد عرفنا أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر. الآن إذا وقع مثل هذا يعني نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين فما العمل؟ هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه وجاه من عنده ولم يبطل دمه ولكن لو كان معلوم أن الذين قتلوه هم الذين وجد بين أظهرهم وأن ذلك متحقق لزمتهم الدية وهم يقومون بدفعها، ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكونوا ما فعلوا ذلك وأنهم قد يحتمل يكونوا قد بلوا به، لأن يقتل إنسان ثم يؤتى ويرمى عند أناس فيتهمون وهم برأى يعني من ذلك. بس الأندية علما الآن، لأن الخطابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه لما كان بينه وبين اليهود في خيبر من العهد، لذلك وداه من ماله. قضية القاتل أو كونه يتحقق بأنه في الجهة التي هو موجود فيها، يعني هذا كما قلت في احتمال آخر وهو أن من الناس قد يبلغ ناس بأن يقتل إنسان في جهة ثم يحمل، ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه الاتصالات وسهلت فيه الوسائل والوصول بسرعة، فإنه قد يقتل في مكان ثم ينقل ويرمى في جهة معينة. فالقول بأن هؤلاء هم الذين قتلوه أي الذين وجد فيهم يعني ما هو محقق، وإن كان هذا لوثا يعني كما هو معلوم، لكن التحقق غير موجود. وقضية الدية يعني إذا كان ودي من بيت المال مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو وجهه. وأما إلزام يعني أولئك بأنهم هم الذين يقومون بالدية وقد يكون هم برأة فهذا فيه إشكال. أولياء المقتول يحلفون 50 يمين على شخص معين، نعم على شخص معين يعني على اعتبار أن فيه تهمة قوية وأنهم يعلمون العداوة الشديدة بينه وبينه، نعم. ويستحقون الدم أو الدية؟ لا يستحقون الدم لأنه قال يدفع إليكم برمته الحديث الأول. إذن تأويل الخطابي قال دم صاحبكم أي دية صاحبكم لأنهم يأخذونها بسبب الدم، فصلح أن يسمى ذلك دما. ممكن أن يقال، لكن رسول الله يدفع إليكم برمته يدل على أنه هو الذي يعني يسلم لهم ولا يسلم المال في مقابله. من القاتل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرب رأسه بالحجارة. ثم رد أبو داود باب يقاد باب يقاد من القاتل هذه ترجمة لهذا الباب، وقد جاء في بعض النسخ ترجمة يقاد من القاتل بحجر أو غيره أو نحوه، والمقصود من ذلك هو القتل بمثل ما قتل، قتل القاتل بمثل ما قتل به، وليس المقصود من ذلك إثبات القود، فالقود ثابت، وإنما المقصود القود بالمماثلة، القود بالمماثلة. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به، إلا أن يكون ذلك الذي قتل به أمرا محرما لا يجوز فعله كإسقاء الخمر أو فعل فاحشة، فإنه لا يقاد بطريقة المحرمة، وإنما يقاد بالسيف يعني في مثل ذلك. وأما إذا كان الفعل مثل الرب بحجارة أو القاء من شاهق أو إسقائه ثما أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن المماثلة بها وليست فعلها محرما في من باب المماثلة، فإنه يقاد به بهذه الطريقة. وذهب بعض أهل العلم لأن كل قتل إنما يقاد بالسيف، ولكن الأحاديث التي وردت في هذا الباب دالة على أنه يقتل بمثل ما قتل به، وأن الطريقة التي قتل بها إنه يقتل بها، ولا يقال أن هذا فيه مثل أو فيه تمثيل، لأن هذا فيما التمثيل فيما يحصل ابتداء. أما إذا كان من باب العقوبة ومن باب المقابلة فهذا سائغ وجائز، فلا يقال أن هذا مخالف لما جاء في النهي عن المثلق، لأن المقصود بالنهي عن المثلق أن يمثل ابتداء. وأما إذا كان التمثيل من باب القصاص ومعاقبته بمثل ما عاقب به فإن هذا لا يمنع منه ولا مانع منه. وذهب بعضهم كما قلت إلى أن القتل يكون بالسيف مطلقا، سواء إذا كان القتل بأي وسيلة فإن القتل قصاصا يكون بالسيف. ولكن هذه الحديث التي وردت في هذا الباب دالة على أنه يقتص منه بمثل ما فعل، ولكن يستثنى من ذلك ما أشرت إليه مما إذا كان الفعل محرما لا يجوز فعله ابتداء ولا انتهاء. نعم. عن أنس أنه جارية وجدت قد رضى رأسها، ثم ورد حديث أنس أن جارية وجد رأسها قد رضى بين حجرين وكان بها رمق يعني بقية حياة، فكانوا يسألونها فعل بك هذا فلان، يعني الناس متهمون فعلك بهذا فلان فلان فلان، وهي توم برأسها يعني أن لا. ولما عرضوا عليها اسم من باشر قتلها أشارت إليه، أشارت بنعم، وعند ذلك حضروه فاعترف فرض رأسه بين حجرين. وهذا الاعتراف أو هذا السؤال لا يعتبر بينة، ولكنه يعتبر قنينة وحصر للتهمة في جهة معينة، بدل ما تكون موزعة ومنتشرة فإنها تحصر التهمة في جهة معينة. فلما انحصرت التهمة به سألوه فاعترف فقتل باعترافه. أما مجرد دعوى من يدعي بأن فلان قتله وليس هناك بينة فإنه لا يصار إلى ذلك، ولكن العمل إنما هو بالاعتراف الذي حصل من الجاني. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام، عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. يقتل الرجل بالمرأة، وفيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه قتل الرجل بالمرأة. نعم. قال حدثنا أحمد بن طالب، وإن كانت الدية تختلف بين الرجل والمرأة، إلا أن القصاص يكون بين الرجل والمرأة، القصاص يكون بين الرجل والمرأة، والدية تختلف بين الرجل والمرأة، لأن دية المرأة على نصف دية الرجل كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب وربخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وفيه أنه قتلها على حلي، لأن أجل حلي يعني أخذ منها الحلي وقتلها حتى لا يشعر به وحتى لا يعلم به، فيعني وألقاها في بئر ورمى عليها حجارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني طلبه وأمر بأن يرمى بالحجارة حتى يموت، والمقصود من ذلك أنه يقتل مماثلة، لأنه قتل بحجارة ويقتل أيضا كذلك بحجارة، قد جاء أنه رضى رأسه بين حجرين فيكون أنه رمي بالحجارة، يعني معناه أن نفس الحجر الأعلى يعني رمي به عدة مرات. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني مر ذكره. عن معمر، عن أيوب، معمر مر ذكره، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. ابن جريج هو عبد الملك ابن عزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس رضي الله عنه أن جارية كان عليها أوضاح لها فربخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك. فقالت لا برأسها. قال من قتلك؟ فلان قتلك. قالت لا برأسها. قال فلان قتلك؟ قالت نعم برأسها. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل بين حجرين. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية أن جارية كان عليها أوضاح لها أوضاح لها يعني حلي فقيل إنه من الفضة ولأن فيه لأنه وضح وهو البياض. نعم. فرضخ رأسها بيهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فرضخ يهودي رأسها بحجر وأخذ حليها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. نعم. فسألها يعني الظاهر أنها أخرجت من القليب. نعم أخرجت من يعني أخرجت من القليب وبها حياة. نعم. فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك. قال لها من قتلك. وهنا ذكر القتل على من على من لم يمت بالفعل ولكنه وجد أسبابه كما أن الموت يذكر ويطلق على من قاربه كما جاء في حديث لقينوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأطلق على من مات على من لم يمت أنه قد مات لأنه في على وشك الموت. وهنا أطلق على من حصلت أسباب القتل ولكنه لم يمت بالفعل بل بقي في شيء من الحياة يقال أنه قتيل ولأنه قال من قتلك؟ فلان حتى عرف أو أشارت إلى الشخص الذي قتلها فأتي به فرمي بحجر حتى مات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابك في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم الليلة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن زيد. عن هشام بن زيد بن أنس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. يعني هذا مجمل يعني يفسر بالحديث الآخر الذي فيه ذكر الاعتراف. اعتراف؟ أقول هي مختصر. قال رحمه الله تعالى باب أيقاد المسلم بالكافر. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. ثم أورد أبو داود باب يقاد المسلم بالكافر أي أن هل يقاد المسلم بالكافر إذا قتل كافرا هل يقتل المسلم أو لا يقتل؟ وأورد أبو داود الحديث الذي فيه أنه لا يقتل المسلم بكافر وقالوا أن هذا يدل على يعني على أنه لا يقتل مطلقا يعني حتى ولو كان معاهدا أو ذميا فإنه لا يقتل به. وقالوا أن هذا مثل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أنه لا توارث بين المسلمين والكفار ولا بين الكفار والمسلمين وهنا لا قتل لمسلم حيث يقتل كافرا ولهذا إلى ذلك جمهور أهل العلم ومن أهل العلم من قال لأنه يقتل به. ومن العلماء من قال أنه يقتل بالذم والمعاهد. وقوله وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قيل له أعهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس؟ فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة. وأخرج يعني صحيفة من قراب سيفه، وإذا فيها المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم على لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قيل أن المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده ليس المقصود من ذلك النهي عن أن يقتل المعاهد يعني في حال عهده، لأن هذا من الأمور المعلومة أنه عنده أمان وعنده عهد فلا يجوز قتله، وإنما يعني قيل في معنى ذلك أنه لما ذكر أنه لا يقتل مسلم بكافر يعني جاءت هذه الجملة لئلا يستهون الناس قتل المعاهدين ويقدمون على عهدهم على قتلهم، لأنه وجد أنه لا قتل لا يقتل المسلم بالكافر، فعقب ذلك بما يدل على عدم الاستهانة في دماء المعاهدين وأن يحافظ على دمائهم وأن لا يقتلوا، ويكون مقصود من ذلك رفع أو دفع أن يتوهم أن أمر قتلهم سهل وأنه هين، فجاءت هذه الجملة ليبين المنع من ذلك بهذه المناسبة. ولا يقتل مسلم كافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه يعني أن جناية على نفسه وليست على غيره. وقد سبق المرة أنه لا يقتل أحد بجرارة غيره، وأن الجاني جناية على نفسه فلا يعاقب غيره ولا تزر وزرة وزر أخرى. فهذا هو معنى هذا الحديث: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا يعني فعل أمرا يعني حدثا في الدين، أو آوى محدثا يعني في الدين، أو من عليه حق وهرب وحماه دون أن يوصل إلى أخذ الحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على خطورة هذا العمل. وقوله في أول الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي أن المسلم يقتل بالمسلم وأن دماؤهم متكافئة، وأنه لا فرق بين الشريف والوضيع، بل يقتل الشريف إذا قتل الوضيع، لأن اسم الإسلام هو الذي يجمع بينهم. ويعني ويقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الشريف بالوضيع، ويقتل الكبير بالصغير، وهكذا. فالإسلام يجمع بينهم ودماؤهم متكافئة، وهم يد على من سواهم يعني يتعاونون على غيرهم من أعدائهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، بمعنى أنه إذا جار أحدا فإنه لا يغفر جواره، بل يعطى الأمان لمن أمنه واحد من أدناهم ممن هو من أدناهم، ولا يقال أنه لا يكون إلا في حق من كان كبيرا أو كان رجلا أو ما إلى ذلك. وقد جاء في حديث أم هاني رضي الله عنها عام الفتح أنها جارت رجلا، وأن علي رضي الله عنه قال إنه سيقتله، وجاءت تخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة، وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. ومسدد بن مسرهد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة مرة ذكره. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن عباد. عن قيس بن عباد وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الترمذي. أصحاب الكتب الستة الترمذي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. يعني ذكر فروقا بين بين مسدد وبين أحمد، فقال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا، فأخرج كتابا علي كتابا من القرابة. الثاني قال مسدد فأخرج كتابا، وقال أحمد كتابا من قراب سيفه، وقال أحمد أخرج كتابا من قراب سيفه، قال أحمد كتابا من قراب سيفه، يعني أحمد بن حنبل. يعني ذكر الآن الفرق بين لفظ الشيخين، وأن هذا قال أخرج كتابا، وهذا قال كتابا من قراب سيفه. والقراب هو الوعاء من جلد الذي يكون فيه السيف وغيره. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص وهو معنى حديث حديث علي رضي الله عنه، وفيه زيادة قال ويجير عليهم أقصاهم، ويجير عليهم أقصاهم يعني معناه أن من أجار وهو من أدناهم وأقلهم فإنه يجي فإنه يعتبر إجارته، ومن جنس يعني ويقع بذمتهم أدناهم. نعم. ويرد مشدهم على مضعفهم، ويرد مشدهم على مضعفهم يعني القوي على الضعيف، يعني من كان عنده إبل قوية وما كان عنده إبل ضعيفة فإن هذا يساعد هذا وهذا يعين هذا. ومتسريهم على قاعدهم، المتسري هم الذين يذهبون في السرايا ابن الجيش، والسرية قطعة من اللي تذهب، فإن الغنائم أو الأشياء الذي يأتون به فإنه لهم ولأصل الجيش، لأن الجيش هو رد لهم وهو قوة لهم، فما يحصلونه لا يختصون به إلا النفل الذي يعطيهم إياه الإمام فإنه أو الوالي فإنهم يأخذون ذلك النفل، وأما أصل الغنيمة التي يحصلونها ليست خاصة بهم بل هي لهم وللجيش الذي كان باقيا في المكان الذي انطلقت منه تلك السرية. فإذا هو متسريهم على قاعدهم أي ما يحصله من ذهب في سرية من الغنيمة فإنه يشاركه الجيش الذي كان قاعدا ولم يذهب في تلك السرية، لأن الجيش هو ردء لتلك السرية. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن هشيم عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة خليه أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن محمد بن شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وهو أصحاب السنة، عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وهو أصحاب السنة، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل ابن صحابي وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يشهد لمعنى أن يدخل الذمي المعاهد، حديث من قتل معاهدا فإنه لا يرح رائحة الجنة، يعني في أنه يشهد لقوله ولا ذو عهد في عهده. نعم. طيب من ذكرهم الخطابي قال الذمي والمستأمن حكمهم حكم المعاهد؟ نعم الذمي والمستأمن حكم المعاهد، لأن هذا يعني استؤمن لأنه ذمي لأنه أخذ من الجزية وبقي تحت الأمان، وكذلك المستأمن الذي أذن له وأعطي الأمان وأن يبقى آمنا. قال رحمه الله تعالى باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يجل مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. ثم ورد أبو داود: باب الرجل يجد مع امرأته رجلا، أي ماذا يصنع؟ أيقتله؟ والمقصود من ذلك كما جاء في الحديث أنه لا يقتله، لأن القتل إنما يعني يجب بالزنا والزنا المحقق، ويكون ذلك بفعل الإمام. وأيضا ليس كل زان يرجم ويقتل، وإنما من كان بكرا فإن حده الجلد والتغريب، حده الجلد والتغريب. الرسول صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ هو الذي حصلت له الجرح في الخندق ومات بسبب ذلك الجرح. وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وهما القبيلتان المشهورتان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال سعد بن عبادة: أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا والذي؟ قال: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. بلى والذي أكرمك بالحق، بلى يعني أنه يقتله والذي أكرمك بالحق. فضحك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، يعني يخاطب الأنصار، سيدكم اللي هو سيد الخزرج. قال هذا أحد الرواة، وأحدهم قال: اسمعوا ما يقول سعد، اسمعوا ما يقول سعد، يعني خلاف بينهم أن أحدهم قال سيدكم وخاطب الأنصار، والثاني قال ما يقوله سعد. الحديث الثاني وهذا الذي قاله سعد بن عبادة ليس اعتراضا على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني رجاء أن يكون في ذلك رخصة، وأن يكون هناك حكم يعني غير هذا الحكم، لأن الزمن زمن تشريع. وهذا قاله بسبب الغيرة والحمية وشدة الغيرة على الأهل. نعم. والحديث الثاني قال سعد هو السائل، قال: نعم. أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. نعم. أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم، لأنه لا يقتله، أنه لا يقتله، لأن الزنا أمره خطير، ولا يحل إثباته، ولا يكون إثباته إلا، ولا يتم ثبوته إلا بالشهداء الأربعة أو الاعتراف من الزاني نفسه. وأما مجرد الدعاوى والاتهامات فهذه لا يعول عليها. وبعض أهل العلم يعني والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال لو قتله وكان في بيته فإنه يعني لا يقتل به، ولكن الحديث واضحة بأنه لا يجوز قتله، وذلك أن القتل قد لا يكون مستحقا، إما ليكونه ما وجد القتل الذي هو الجماع، أو أنه موجود ولكنه لا يستحل به القتل، بل عقوبته الجلد والتغريب. والإسناد الأول قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، عبد الوهاب بن نجدة الحوطي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي، ثقة أخرجه أبو داود النسائي، عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة وروايته في الصحيح مقرونا، عن أبي، عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا. والثاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة وقع النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم، قال رحمه الله تعالى: باب العامل يصاب على يديه خطأ. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة رضي الله عنه مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. ثم أرد أبو داود: باب العامل يصاب على يديه خطأ. العامل يصاب على يديه خطأ، العامل يصاب على يديه خطأ، يعني أن العامل يصيب أحدا في يده، هل يقتص منه أو لا يقتص منه. وأورد أبو داود حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجل يقال له بالجهم مصدقا يعني على الصدقة، فلاجه رجل تلاحه وإياه وتخاصمه وإياه فضربه بعصا فشج رأسه، فجاء أولئك الذين شج رأس صاحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا القود الذي هو قصاص، وأن يشج كما يعني شج. والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يعطيهم يعني مالا بدل أن يشج وأن يقتص منه، فعرض عليهم مالا فامتنعوا، ثم عرض مالا فامتنعوا، ثم في المرة الثالثة عرض عليهم مالا فوافقوا ورضوا. فقال: إني خاطب يعني الليلة ومخبر بالذي برضاكم. فقالوا: نعم. فلما خطب الناس وقال: إن أولئك فلو أن الليثيين طلبوا أن يقتص من العامل وأني عرضت عليهم كذا فرضوا، أرضيتم؟ وقالوا: لا. يعني كأنهم يعني حصل عندهم طمع وأنهم يريدون أن يحصلوا شيء من الزيادة. فالمهاجرون أو أصحاب الرسول هموا بهم يعني لكونهم الرسول يقول لهم رضوا وهم قالوا: لا ما رضينا، وأنكروا الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر أصحابه بأن يكف عنهم ولا يعني يفعلوا معهم شيئا، ثم إنه أعاد عليهم المفاوضة وزادهم حتى رضوا، وقال: إني خاطب بذلك. فقالوا: نعم. فخطب وقالوا: رضينا. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا كون أعلن ذلك على رؤوس الأشهاد حتى لا تحدثهم أنفسهم بسوء بعد أن يأخذوا المال، لأن من الناس من يأخذ المال بدل القود ثم بعد ذلك يكون في نفسه شيء فيقدم على أن يعتدي على من أخذ المال عوضا عن الجناية التي حصلت منه. لعل هذا هو الوجه الذي جعله يقول ذلك أمام الناس، يعني حتى يعرفوا بأن هذا شيء انتشر وأنه شيء ظهر، وأنه لو حصل منهم شيء فإن الناس يعلمون بأنهم أقدموا على شيء هم مخطئون فيه، وأنه يكون قصاص لو حصل من أحد منهم لأنهم قد أخذوا حقهم وتنازلوا عن قصاص. ثم أيضا هذا يدل على أن من وجب عليه قود وأريد أن يتحول إلى غيره فإنه يؤخذ أكثر من الدية المقررة، يعني بخلاف الشيء الثابت الذي لا يحتاج إلى مفاوضة، فإن الدية ثابتة ومقدارها معروف. ولكن إذا كان المرء مثل فيها قصاص سواء كان عن طريق القتل أو عن طريق قطع عضو أو شجة أو ما إلى ذلك، فإنه يعطى أكثر مما يستحق، أكثر من الدية المقررة، لأن هذا بدلا عن القتل أو بدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد أو بدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد. وأن أخذ من ترك القصاص أموالا كثيرة زائدة على مقدار الدية أن ذلك سائغ، وهذا الحديث يدل على ذلك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان هو مقبول خليل أبو داود، مقبول خليل أبو داود. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة. عبد الرزاق معمر الزهري وعروة، والزهري مرة ذكرهم، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب القول بغير حديد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرب رأسه بالحجارة. ثم ورد أبو داود باب القواد بغير الحديث، يعني أنه لا يكون بالسيف فقط، وإنما يكون به وبغيره، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرب رأسه بالحجارة اليهودي، وذلك أنه رب رأس الجارية فيقتص منه مثل يقتص به. وقد عرفنا الكلام على هذه المسألة في الباب السابق، وهو أن يقاد من القاتل، يعني إذا قتل بحجرا أو غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن همام عن قتادة عن أنس، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب القواد من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبي عن عبيدة ابن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعال فاستقب. فقال: بل عفوت يا رسول الله. ثم رد أبو داود: هل يقاد؟ باب هل يقاد؟ باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، يعني كل أمير يجعل غيره يقتص من نفسه إذا حصل منه يعني شيء على غيره، يعني عن طريق الخطأ، فإنه يقتص، يعني يمكن غيره من أن يقتص من نفسه. هذا هو المقصود بالترجمة. والحديث الذي مر يعني هو في العامل سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاد يعني عن الـ عن الـ عن الـ عن القصاص، وأنهم لو يعني ألحوا على أن يقتصوا لمكنوا من ذلك، لأن من كان له حق القصاص فله أن يقتص إلا أن يعفو أو يتنازل إلى ما هو دونه كالدية. وهنا يعني أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما فأكب عليه رجل، فيعني الرسول إيش قال؟ ضربه بعرجون كان معه. بعرجون يعني عرجون هو القنو الذي فيه شماريخ، فجرح وجهه، فالرسول قال: استقد، يعني خذ حقك. فقال: قد عفوت. والحديث في إسناده ضعف، لكن من ناحية القصاص وثبوت القصاص يعني ثابت كما جاء في قصة العامل الذي مر في الحديث السابق. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح مر ذكره. عن ابن وهب مر ذكره. عن عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير بن أشج. بكير بن أشج المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن مسافع. عن عبيدة بن مسافع ومقبول أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنا قصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقص من نفسه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عماله قال: إنني لم خطب عمر فقال إني لم أبعث خطب عمر فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم قال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم البال أبشار يعني مقصود جمع بشرة المقصود به البشرة يعني جلودكم يعني يضربوكم يضربوا أبشاركم ولا يأخذوا أموالكم وإنما ليقوموا بالواجب وفيهم من إقامة أمر الله والعدل فيهم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه فمن فعل به شيئا من ذلك لأن أخذ منه مال أو ضرب يعني بغير حق فليرفعه إلي أقصه منه يعني من العامل الذي فعل به ذلك فقال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنا أقصه منه ثم قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته يعني أمير من الأمراء أو والي من الولاة على منطقة معينة أدب بعض رعيته أنا أقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه قال عمر بن العاص إي والذي نفسي بيده أقصه نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه وهذا الحديث في إسناده أبو فراس النهدي وهو مقبول ولكن يعني مثل الذي قبله من جهة أن العدل يعني أن أن أن أن أن أن الحديث الذي مر فيما يتعلق بالعامل الذي شجع رجلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم المال حتى رضوا في مقابل شجته فهذا يعني وإن كان في إسناد ضعف إلا أن له وجه يعني من حيث المعنى وأن هذا في تحقيق العدل ومنع العمال من أن يقدموا على شيء لا يجوز لهم أقدام عليه أما إذا كان أقدامهم بحق وقد يجوزوا أو جازوا أحدا أو عاقبوا أحدا بعقوبة يستحقها فإن هذا حق لا يؤاخذون عليه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى صدوق حجه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي نضرة وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري في تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن أبي فراس النهدي وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى باب عفو النساء عن الدم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكف عن القود ثم أرد أبو داود باب عفو النساء عن الدم باب عفو النساء عن الدم يعني هل يعتبر أو أنه لا يعتبر إلا عفو الرجال والنساء يدخل في ذلك الزوجات والمقصود من هذا أن أصحاب المطالبة في القود هم الورثة سواء كانوا رجالا أو نساء وأنه إذا تنازل واحد منهم فإنه يسقط القود وأنه إذا عفى عنهم أو أراد أن يتحول إلى الدية فإنه يسقط القود وأنه لا يكون القود إلا باتفاق الورثة أولياء الدم أنه لا يكون إلا باتفاقهم فإذا خالف واحد منهم سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يحصل القصاص وإنما يتحول إلى الدية ولكن هذه الدية يعني كما هو معلوم ليس بلازم أن تكون الدية المقدرة بل يمكن أن يطالبوا بشيء كثير يعني بحيث أنهم يعني يتحولون إلى شيء أكثر من الدية يعني إذا طالبوا به الحاصل أن هذه الترجمة تتعلق بالعفو النساء وهو معتبر وكل وارث فإن عفوه معتبر وقد أورد أبو داود حديث عائشة نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول. المعتكفين أن ينحجزوا الأول فالأول يعني ينحجزوا ينكفوا عن القواعد. الأول فالأول يعني واحدا تلو الآخر. فلو حصل أن واحدا منهم لم يطالب بالقواعد بل رضي عفا أو أراد أن يأخذ الدية أو يتحول الدية فإنه يسقط القصاص في هذه الحال. المقتتلين والمقتتلين المقصود بذلك الذين هم أصحاب الحق في القتل والذين يعني إذا اتفقوا على القتل قتل القاتل وإذا لم يتفقوا فإنه لا يقتل وذلك بمخالفة واحد منهم ولو كان امرأة. المقتتلين ينحجزوا يعني يكف عن القتل أي قتل قصاصا الأول فالأول وإن كانت امرأة وإن كانت امرأة يعني فإنها إذا امتنعت أو عفت أو أرادت تحول الدية فإن ذلك معتبر حتى ولو كانت زوجة. وإن كانت الزوجات قد تختلف أحوالها عن القبائل إذا كانت من قبيلة أخرى لأنها قد لا تبالي يعني في ما يحصل من حمية القبيلة. ولهذا يقول الشاعر فما برئت من ريبة وذمي في حربنا إلا بنات العم لأن بنات العم هي من القبيلة فيكون طريقها طريقة في القبيلة ولا تخالف. أما إذا كانت من قبيلة أخرى فإنها قد تفشي الأسرار من قبيلة زوجها إلى قبيلتها. وأما إذا كانت من القبيلة فإنها تكون لا فرق بين الرجال والنساء كلهم من قبيلة واحدة وحميتهم واحدة. إذا لو واحد امرأة عفت ما يقال أبدا. أي إنسان يعني من الورثة عفى فإنه لا يقال. لأن هذا السؤال من هم الأولياء؟ الأولياء هم الورثة كما هو معلوم. الأولياء هم الورثة الذين تقسم عليهم التركة الدية وغيرها هم الذين يطالبون بالقصاص. قال حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الستة. عن حصن. عن حصن بن عبد الرحمن وهو مقبول أخرج له. أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكره عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجز يكف عن القواد. بلغني يقول أبو داود بلغني أن عفو المرأة جائز إذا كانت من الأولياء. فهنا الأولياء هذه ماذا يراد بها؟ المراد بها الولاية ولاية النسب أو المراد بها الولاية العامة التي يدخل فيها الزوجة؟ وقال بلغني عن إيش؟ أبي عبيد يعني قاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة أنه قال ينحجز ويكف عن القواد. يكف عن القواد. وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة أخرج البخاري تعليقا وفي جزء القراه. وأبو داود ثقة أخرج البخاري تعليقا وفي جزء القراه وأبو داود. باب من قتل في عمياء بين قوم. نعم. أخاف يقام علينا الصلاة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب من قتل في عمياء. باب من قتل في عمياء بين قوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان وهذا حديثه. عن عمرو عن طاووس أنه قال من قتل. وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل في عمية في رمية يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد قود يد. ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فذكر معنى حديث سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب من قتل في عمية بين قوم, هكذا بين قوم, أي فما الحكم على من يكون عقله وديته؟ والمقصود بالعمية يعني كونها يكون هناك تضارب أو تقاتل أو تخاصم بين أناس, يضرب بعضهم بعضا فيموت واحد منهم بينهم فيعمى أمره فلا يدرى من الذي قتله. ولهذا قيل لها هذا الاسم, أنها قد عمي أمره, وأنها من العمى وهو الخفاء وعدم معرفة للشخص الذي تولى القتل وباشر القتل حتى يكون هو الذي يطالب بالدية والذي يتعين عليه الحق لأولياء المجني عليه. فهذا هو المقصود به, وهو مأخوذ من كون عمي أمره أي خفي أمره, فلم يعرف من قتله, ولكنه عرف أن القتل كان في هذه المجموعة وأنه ليس خارجا عن هذه المجموعة.